بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محضرتي أنني نقدم لكم الدرس 46 من شرحنا مقرة الأبصار سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد الجنين حفظه الله تعالى بتاريخ 2/12/2018 ميلادية. كنا قد توقفنا عند ذكر دواب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال اللمطي رحمه الله تعالى: ذكر دوابه عليه أفضل، صلاة ربي دائما وأكمل، له من الخير العتاق 10 أو 7 كما حكاه المهرة: أولها السكب المحجل لا غر، الطلق والسبق الذي به اشتهر، أول ما غزا عليه المجتبى بأحد فلم يزل مهذبا، والورد والمرتجز الذي شهد له به خزيمة حين جحد، والطرف واللحيف والملاوح والضرس واللزاز ذاك السابح، أما البغال كلها مروية، فضة والدلدل والإيلية، أما حمار اسمه يعفور، والناقة القصوى فقط مأثور، وهي التي امتطى بالامتراء نبينا في الهجرة الغراء، وكان لا يحمله إن نزل عليه وحي غيرها ونقل أن اسمها الجدعاء والعضباء، فقد ترادفت لها الأسماء، 100 كانت له من الغنم، ومعها 20 لقحة تلم، وكان يختص بشرب شاة تدعى بغيثة لدى الرواة، وديكه الأبيض جاء في الخبر ولم يجيء فيه اقتناؤه البقر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل. قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا خزائن رحمتك، وارحمنا برحمتك، إنك على كل شيء قدير. الأستاذ إسلام، في الله نتابع إن شاء الله مع النص اللي قدمته من قرة الأبصار، حيث قدمتم ذكر دوابه صلى الله عليه وسلم. عفوا، ذكر دوابه عليه أفضل، صلاة ربي دائما وأكمل. الدواب جمع دابة، والدابة لا كل ما دب على وجه الأرض، وتنقال عرفا لذوات الأربع، من معناها الغنم، النعاج والمعيز والبقر وغيرهم. قال: ذكر دوابه عليه أفضل، صلاة ربي دائما وأكمل، له من الخد العتاق 10 أو 7 فيما حكاه المهرة. معناها له صلى الله عليه وسلم من الخيل العتاق اللي حرة، الخيل الحرائي الكرام، 10 أو 7 كما حكاه المهرة. كان 10 من الخيل ولا 7 فيما حكاه المهرة، اللي هم علماء في الفن، علماء في السيرة. أولها السكب المحجل الأغر، الطلق ذو السبق الذي به اشتهر. معناها عن أول هذه الدواب، وبالأخص من الخيل، أولها السكب، وهو الفرس ملكه النبي صلى الله عليه وسلم، والفرس اللي سابق يعود قالوا سكب، فهو فيض وسكب، عيد كان لاكي في الماء اللي يفيض وينسكب. وهذا الفرس ابتاعه صلى الله عليه وسلم بالمدينة من رجلين من فزارة، شراه من عنده. قال: أولها السكب المحجل الأغر، الطلق ذو السبق الذي به اشتهر. الطلق معناها طلق اليميني، معناها سمحها ذو السبق، معناها يسبق الخيل الذي به اشتهر، لأنه سابق عليه صلى الله عليه وسلم فسبق ففرح، فرح بذاك اللي ذاك السبق اللي خلق، وكان أدهم، والله إن قالوا عنه كميت، قيل عنه أدهم والله كميت، أول ما غزا عليه المجتبى صلى الله عليه وسلم بأحد فلم يزل مهذبا. معناها السكب هذا اللي هو أول الخيل عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي يملك، قال أول ما غزا عليه المجتبى، أنا هو أول فرس غزا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في غزوة أحد، كان السكب هذا هو أول ما أو أول شيء غزا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، كان راكب السكب هذا. أولها السكب المحجل الأغار الطلق، السكب من قالوا السكب المحجل الأغار الطلق ذو السبق الذي به اشتهر، أول ما غزا عليه المجتبى صلى الله عليه وسلم بأحد فلم يزل مهذبا. والورد عقب ذاك يجي الثاني اللي هو الورد، معناها عنه لون عايد بين الكميت والأشقر، وسمى بالورد اللي هو هذا اللي يشم، هو اللي هداله تميم الدار وأعطاه هو لعمر رضي الله عنه بن الخطاب، وهذا الورد اللي هو الثاني. قال والورد والمرتجز الذي شهيد له به خزيمة حين جحد، معناها الثالث ما اللي هو المرتجز، وسماه بذاك لحسن صهيله لكن الشي له عدلش من الرجز، وكان بيض المرتجز هذا. قال والمرتجز الذي شهيد له به خزيمة، واللي خزيمة رضي الله عنه شهد به للنبي صلى الله عليه وسلم حين جحد، معناها حين أنكر بايعه بيعه في الطبراني وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من سواد بن الحارث فجحده نكره، فشهد له خزيمة فقال له صلى الله عليه وسلم ما حملك على الشهادة ولم تكن معه حاضرا؟ فقال صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه. والطرف واللحيف والملاوح والضرس واللزاز ذاك السابح، معناها عن من خيله صلى الله عليه وسلم رابعها الطرف، معناها عنه آباء كريمة وأمهات أم اللي كريمة، معناها عنه كريم من جهة الآباء والأمهات، عنه حر. واللحيف ملي وسمى ذاك به اللي عايد، كان كبير ولا كان سمين ولا كان ذنبه طويل كأنه يلحف الأرض بذنبه، أنه يغطيها بها. هو أهداه له ربيعة بن أبي البراء. قالوا والطرف واللحيف والملاوح والضرس، الملاوح هو اللي قلنا ملي من هاي الخيول الكريمة، هو اللي هو عايد الضامر اللي يتملى ضامر دائما، وكان هو هذا الملاح كان لأبي بردة بن دينار فأهداه له صلى الله عليه وسلم. والضرس ملي الضرس ملي بالضاد فتح الضاد ملي منه، واللزاز ملي ملي من هذه الخيول الكريمة. ذاك السابح أنا الأخباري ذاك السابح، السابح اللي هو الحسن مد اليد في الجري، عنه سابق يعدل مد يده في الجري مد زين. ثم البغال كلها مروية فضة والدلدل والأيلية، البغال ما اللي معروفة عند علماء السيرة منها فضة عايدة كانت بيضة أهداها له فروة بن عمرو الجذامي فوهبها لأبي بكر رضي الله عنه. ثم البغال كلها مروية فضة، والدلدل دلدل ملي بضم الدالين دلدل عيدة كانت بيضاء ولا قيل كانت شهبة، هي اللي أعطاها المقوقس. والأيلية الأيلية نسبة إلى مدينة قال لها أيلة على ساحل البحر بين مصر ومكة حق. ثم حمار اسمه يعفور، والناقة القصوى فقط ماثور، والناقة القصوى فتح القاف، والناقة القصوى منها عنه عنده حمار اسمه يعفور، والله عفير والله قاعهم اثنين، وذاك هو المشهور عفير أهداه له المقوقس، ويعفور أهداه له فروة بن عمرو، وقيل بالعكس. ومات يعفور في منصرفه صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، وقيل عنه ألقى نفسه في بئر يوم موته صلى الله عليه وسلم، وقيل عنه كان من جنس من الحمير لم يركبه إلا نبيه، وراه وكان يمشيه النبي صلى الله عليه وسلم لولد الحمار، كان يرسل ويجي للشخص فيأتي بابه ويقلعه، معناه يجي كار الباب راسه ويعلم يعرف الشخص هذا جاي الحمار عنه عنده فيه مهمة، فيعلم أنه يطلبه حاج. وعندهم اللي حمار آخر ثالث، وقيل قاع اللي عنده حمار آخر رابع. والناقة القصوى قاه القصوى فقط ما فقط هو عين عنده نياقة خلاص ما هي، والناقة القصوى فقط ما ثور لأنه عنده 20 لاق حالها راوها. القصوى هذه جعل يصفها قال وهي التي امتطى بلا امترائي نبينا في الهجرة الغراء، معناها القصوى هي التي امتطاها ركبها النبي صلى الله عليه وسلم بلا امترائي، معناها بلا شك في الهجرة من مكة شور المدينة حق. وفي النزهة جايب الشيخ عبد القادر عنها هذه عنها كانت تكلمه عليه الصلاة والسلام، وعنها ملي لم تأكل ولم تشرب بعد موته صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، هذا من أخبارها اللي جاب عبد القادر في النزهة. وهي التي امتطى بلا امترائي نبينا في الهجرة الغراء، وكان لا يحمله إن نزل عليه وحي غيرها، معناها ساعة يتلقى الوحي من رب العالمين إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما كان قد يحمل ما هو هي. وكان لا يحمله إن نزل عليه وحي غيرها، ونقل أن اسمها الجدعاء والعضباء فقد ترادفت لها الأسماء، أنا عنها إن قالها جدعاء اسم ملي ولا عضباء ولا قاع أسماء مترادفته. وراهو عنده جمال رضي الله عنده جمال صلى الله عليه وسلم منها الثعلب، عنده جمال ثاني ملي عنده جمال مع دنياك صلى الله عليه وسلم. ومئة كانت له من الغنم، ومعها 20 لقحة وضلقحة تلم، معناها عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده 100 من الغنم غير ما هم منها تخطى 100، كلما ولدت له بهمة معناها خروفة والنعجة ولا والنعجة والله والعنز من معيز اللي عنده، المهم لا كلما خلات وتوف مولود إيش ذعبه حدا منها جاك التملامية وتوف. ومئة كانت له من الغنم، كلما أنجبت منها واحدة يقول لراي عنه يذبح واحدة من الأخرى جاك التملامية وتوف. ومعها مع الغنم 20 لقحتان توأم 20 من النياق حق، والناقة اللقحة تنقال هذه هم لقحتان تنقال للناقة اللي قريبة وعهدين بالولادة أنا عنها لها شهرين لها تشهر الشهر أنا عنها عهدها قريب بالولادة إلى 6 أشهر. وكان يختص بشرب شاتي تدعى بغيثة لدى الروات، معناها كان صلى الله عليه وسلم يختص بشرب لبن شات تسمى هذه الشات غيثة، والله غوث لدى الروات، هذا جابوه علماء السيرة. وديكه الأبيض جاء في الأثر من جاء في الخبر، ولم يجئ فيه اقتناؤه البقر، معناها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ديك أبيض. وديكه الأبيض جاء في الخبر، رهو جاء في الخبر، رهو ذكره الطبري، رهو أم اللي جاء النهي عن سبه، ولم يجئ فيه اقتناؤه البقر، معناها الخبر ما جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم اقتنى بقرا، معناها اتخذه قنيته، مع أنه بعد هو ضحى به عن بعض نسائه غير دعوة شاريه، هو توفى لما قال عن ما جاء في الخبر اقتناء النبي صلى الله عليه وسلم للبقر، معناها اتخاذه له قنية كما رأيناه في الغنم وفي الحمير وفي الخيل وفي البغال اللي كانت عنده. هذا ما قف عند بيان ما له من السلاح، وأشكركم والسلام عليكم.